هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا صحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا صحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرف عالدنيا مو شمس وحده شمسين. حبيب حبيب حبيب حبيب صباح الخير، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع هذه الكلمات. خير على كل أسرة مصرية. الحقيقة النهاردة أنا عايزة أوجه كلامي للأم المصرية، عايزة أقول لها ترفع مستوى التوعية بالنظافة الشخصية لأولادها، أحببه في النظافة، أقول له أنت لما تبقى نظيف وريحتك حلوة الناس هتقرب منك، دلنا حسنة على النظافة. بعض العادات البسيطة جدا اللي لو أنا عودته عليها من هو صغير الحقيقة لما يكبر هيتعود عليها وهيرفض إن هو يعمل غيرها، بداية من نظافة أسنانك، نظافة ودانك، غسل إيديك مش قبل الأكل وبعد الأكل، بس بعد اللعب، بعد الحمام، الاستحمام اليومي، استخدام المناديل الورقيه اللي بيبقى عندك برد ازاي ان انت تتخلص منها، كيفيه كمان التعامل مع اي حد عيان ابعد عنه عشان ما تعديش منه، كمان الابتعاد، ودي حاجه مهمه جدا عن الحلوى المكشوفه لانها مصدر مهم جدا للامراض. كمان في نقطه عايزه اوجهها لكل ام مصريه، لما يبقى ابنك عيان يعني عايزين نبقى صادقين مع نفسنا شويه وما نقولش ان هو هينزل المدرسه يستفيد. في بعض الاولاد ما ينفعش ان هو ينزل المدرسه، اولا هيكون مصدر لعدوى لزمايله، تاني حاجة هو نفسه مش هيركز الفترة اللي نازل فيها المدرسة، هتطولي كمان فترة علاجه. فأرجو اتباع نصائح الطبيب لما يقولك يريح يوم أو اتنين لغاية لما يتماثل الشفاء. ربنا يحفظ ولادنا جميعا من أي مرض ومن أي وباء. دايما زي ما بنقول نجدد دايما التوعية ودايما نحسوا عليها من صغره، لأن التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. دكتورة هند داود، أستاذ مساعد معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. أنا زعلان عليها قوي، مدام نريمان ست طيبة وجوزها كأنه اتجنن في عقله. أنت تعرفيها منين يا دنيا؟ هو أنت مش عارف نريمان يا عبد الغفور؟ دي مرات عمي شوقي اللي عنده تاكسي يا بابا. مرات شوقي اتجنن في عقله وعايز يطلقها. استغفر الله العظيم من كل ذنب، تصرف اهوج. طب ما تلحقيهم يا وفاء. ايوه يا ماما وفاء. خلاص لما ابعت لشوقي يجيني في الجمعيه واتكلم معاه. ما تعرفيش وفاء عايزاني ليه يا دنيا؟ هي أكيد علشان تكوني معاها لما تقابل شوقي السواق. بخصوص إيه المقابلة دي؟ منع حالة الطلاق. لا ده أنا أروح لها قوي، أنا ضد الطلاق. يا رب الطلاق يموت يا رب. شكلك منشرحة يا وفاء. قوي يا أبو دنيا، الحمد لله. يبقى نجحت في موضوع شوقي ومراته ومسحنا من دماغه خالص فكرة الطلاق. هايل، ما شاء الله عليك يا وفاء. ماها كانت معايا وبصراحة وجودها معايا كان مفيد جدا. هي دي ماها بنت سميرة مرزوق؟ واكتر من كده بقى هتشوف يا ابو دنيا النظام اللي هنعمله في جمعيه الاصاله والذوق. نظام ايه؟ لائحه جديده؟ لائحه ايه بس، احنا هنشتغل في محاربه الطلاق، مشروع جديد في الجمعيه للقضاء على الطلاق. الله، فكره من احسن ما يكون. دلوقتي بقى ما هتجينا وانت تعرفي كل تفاصيل فكرتنا المهمه. انا قاعده مش خارجه من الجمعيه غير لما اعرف كل حاجه وانضم ليكم في اللجنه المتخصصه. تشرفي الجمعيه يا دنيا يا قمر. ميرسي يا ماما وفاء. كويس، يعني انتوا عملتوا اجتماع مع المأذونين. ايوه، واتفقنا انهم في اي حاله طلاق يصبروا وما ينفذوش، ويبعتوا لكم الطرفين الزوج والزوجه واولياء امورهم. اه، وطبعا تعملوا جلسه الصلح. تمام. لكن تفتكروا ان المأذونين دول هيرضوا يضحوا بالاتعاب اللي كانت جايه لهم؟ لا، ما هو استني يا ما، المأذونين هياخدوا الاتعاب مقدما. ايه وبعدين؟ يعني اذا الصلح ما تمش المأذون هيشوف شغل وهو قابض الاتعاب مقدمه. الله، طب لو تم الصلح؟ المأذون معاه الاتعاب ياخدها ونعتبرها حلاوه الصلح. يا سلام، بصراحه شيء جميل جدا. جميل، ادعي لنا يا ابو دنيا. ربنا يوفقكم ويجعلها في ميزان حسناتكم، وده احنا هنشوف. والان عزيزتي المستمعه، آن الأوان نتعرف على سر جديد من أسرار السعادة مع منى خليل. وآن الأوان، ومعي ومعكم دكتورة نداء الحديدي الخبيرة في قضايا المرأة واستشاري أسري وتربوي. أهلا بحضرتك معنا. أهلا أستاذة منى. وبنقول إن إحنا آن الأوان فعلا إن إحنا نختار من نتحاور معه، مش أي حد يعني نقعد معاه، ممكن يدينا طاقة سلبية وممكن الحقيقة نبقى نخرج من هذه الجلسة وإحنا في منتهى السعادة. فلازم أختار من أتحاور معه كسر من أسرار السعادة. المقاربات الإيجابية، بمعنى إيه؟ إن أنا لازم يبقى عندي الناس اللي أنا بتعامل معاهم الناس اللي بتديني الطاقة وأقدر أستفيد منهم عشان هعرف أشتغل، مش الناس اللي بتيجي تسحب مني طاقة. كل إنسان في حياته عامل زي البرطمان، طاقته دي طول النهار بيقوم من النوم في برطمان، البرطمان ده بيبقى موجود يا يتسحب منه الطاقة يا يتملي فيه طاقة. أيوة. انت ونفسك بقى. انا بتكلم مش على المرأة بس، انا بتكلم حتى على الولاد، حتى على الزوج، حتى على الراجل، نفس الناس اللي ماشية في الشارع. لازم يبقى حياتي كلها يعني شغالة بالتفاؤل، عشان التفاؤل ده اول خطوات الطاقة الإيجابية. تعاملي مع الناس اللي دايما متفائلة بتديني طاقة إيجابية. الأسرة والأصدقاء، الإخوات اللي طول النهار قاعدين بيتكلموا مع بعض، لو انا قعدت في قاعدة واختي دي انا طول النهار تعبانة، انا رجلي وجعاني، انا الحاجه دي بتتعكس عليا انا في الاخر. أيوة. وبقوم من القعده انا تعبانه، بحاول ممكن اغير القعده، اغير الحوار، احاول افرفش الناس، نفتح اي حوار بحيث ان انا يبقى عندي المقاربات الايجابيه في حياتي طول النهار، علشان انا طاقتي الايجابيه احاول اطلعها عليا وعلى اسرتي وعلى حياتي عموما، واقدر ابتعد او اقدر اعتذر او اقدر انسحب من اي حوار فيه طاقه سلبيه. مكالمه التليفون اللي أيوة. بيجي لك من صاحبتك اللي ممكن تقعد معاها ساعتين هي بتشكي لك بس لحياتها الزوجيه اللي انت مش شايفاها، ده سحب طاقه سلبيه. الزوج اللي طول النهار يبقى في عنده اسطوانه واحده عمال يتكلم فيها على الشكوى، ممكن اغيرها باحتفال معاه صغير بكلمه حنينه مني. الزوجه النكديه نفس القصه برضو، احنا ممكن نقول للزوج ممكن اغيرها برضو بخروجه، اخدها واخرج. الطاقه الايجابيه يا جماعه هي عمود من عواميد العمل، هي زي ما نقول كده طوفان نقدر ننجح بيه، وسر من اسرار السعاده. بس برضو في الوقت نفسه دكتوره نداء، ان انا محتاجه ان انا برضو الفضفضه، يعني محتاجه انسان ان انا احكي معاه اخد منه المشوره، فمحتاجه برضو اللي يسمعني. انا عايزه اتحاور وقتها، دي بقى طاقه سلبيه؟ لا مش طاقة سلبية. بالعكس، انا بروح لاستاذه منى عشان انا عارفه ان استاذه منى مستمعه جيده جدا، هتقدر تسمعني وهتقدر ترشدني وتعمل. لكن انا ما اروحش مثلا طول النهار لاستاذه منى وهي صاحبتي وحبيبتي، افضل اتكلم كل يوم بنفس الموعد مكالمه تليفونيه 3 4 ساعات انا مش بحكي لها عن حاجه، لان انا بحكي لها كل سلبياتي في حياتي. في ناس بتاخد الموضوع ده كيعني ان هي تحصين ليها، ان هي تحكي السلبيات علشان الناس ما تقولش لا دي مبسوطه. الشكوى بقى انا ممكن بقى بذكاء مني اللي هو الذكاء الاجتماعي ان انا احول الموضوع من طاقه سلبيه لطاقه ايجابيه، علشان انا في الاخر بعد ما هخلص الساعتين المكالمه التليفون انا بعد كده هقعد ساعتين افكر طب هي عملت كده ليه، طب ازاي، طب ما انا جوزي بعمل زي جوزها. في الاخر انا بنقل الطاقه السلبيه بتاعتها عندي حتى لو ده مش حقيقه عندها. يبقى قدامي حل من اتنين، اما اغير مسار الحوار خالص بالظبط، اما انسحب بالظبط او اعتذر عن ان انا اكمل هذا الموضوع بالزبط او الاستماع اليه بالظبط، عشان انا اخلي نفسي سعيده لان انا بعكس على حياتي. انا يعني دلوقتي انا بخلي حياتي مقارنه بمقارنه المكالمه اللي جات لي، او مقارنه بالقعده اللي انا قعدتها في النادي، او مقارنه بالقعده الجيران مع بعض، او قعده اخواتي، القعده الاسريه، هي كل ده بتبقى يعني طاقه سلبيه بتاخدنا لتحت مش بترفعنا لفوق. على فكره ممكن بسهوله جدا كل واحد فينا ممكن يضع عنوان لنفسه ان هو صاحب طاقه ايجابيه. بمعنى ايه؟ ان انا ممكن يبقى معروف عني ان اللي هيقعد مع منى هينسى اصلا منى المتفائلة. لو احنا حطينا عنوان نفسنا بديهي كده محدش هيتكلم معايا في حاجات سلبيه. هيجي ممكن على فكره كل واحد يعمل ده بالظبط. عارفه هيجي امتى ده يا استاذه منى؟ لما اقوم الصبح كده وانا مبهجه مع نفسي وبص لنفسي في المرايه واضحك وابتسم واقول انا انسانه متفائله. وحول بعض الاكلات الشتويه الصحيه والمفيده عبلة ابراهيم وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة أهلا بك وأهلا بضيفتي دكتورة منيل عز الدين، دكتوراه الصناعات الغذائية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية. وأهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح النور، وأهلا وسهلا بحضرتك والسادة المستمعين. والنهاردة هنتكلم عن تغذية الأطفال الصحيحة، يعني الولاد دول أهم حاجة في حياتنا. ده حقيقي على وجه الخصوص لو كانوا أطفال، لأن ده شباب المستقبل. أيوة، محتاجين مننا تغذية سليمة ويبقى عندنا ثقافة ويبقى عندنا وعي في التعامل معهم أثناء تناول الطعام، ونشوف اللي يفيدهم واللي يهمهم. وانا وما تكونش الام سلبيه لما يزن عليها ابنها بالزبط. انا عايز حاجه غير مفيده، هي تخضع لرغباته. تخضع. بالعكس انا عايزه الام يكون عندها نوع من الوعي، وهي تحاول توفق بين رغبات ابنها وبين الحاجه المفيده لصحته. أيوه. والنهارده الانترنت ما خلاش وصفه ولا طريقه احنا مش عارفينها بتتعمل ازاي او اكله بتطبخ ازاي. الطفل ذكي جدا وبيعرف يحصل على اللي هو عايزه بذكاء عالي جدا، ولكن الأم لازم تتعلم فن التعامل مع طفلها. أولا الأكل، طبعا إحنا بنقول كل الأكل البيتي هو أكل صحي أكتر، الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان، بس المهم الأم بتقدمها إزاي وطريقة إعدادها إزاي. المهم جدا في وجبة الطفل إن يكون فيها مصدر للمناعة. مصدر المناعة ده هيجي من الخضار يا الفاكهة. طب أنا الولد مش هيقدر أحط قدامه طبق سلطة يأكله. أنا بعمل ساندوتش ليه مثلا يأكله هو بيلعب، أحط عليه عجر جير، أحط ترانش الطماطم، أعمل له قرص بيض فيه مثلا فلفل ألوان وفيه زيتون وفيه طماطم بحيث أن يبقى شكله جميل يقبل الطفل على تناوله. أعمل صينية مثلا مكرونة في الفرن أحط فيها خضروات، أعمل مثلا الفاكهة طبق فروت سلاط، احط الموز موجود والفراوله والبرتقال اقدر اعصره واضيفه واحطه له. عمر ما الطفل ما هياكل التمر اللي احنا بنجيبه في البيت ده هيفتح العبوه ويفتح التمرايه ويطلع البذره وهياكلها، مستحيل، لان انا وانا طفل عمري ما جربت من حاجه زي دي. ازاي ان انا اعمل له ده؟ هنجيب احنا التمره كأم وهفتحها واشيل النوايا منها واحط فيها فول سوداني، لوز، على حسب امكانيات الاسره. العسل والطحينه من الحاجات المهمه جدا وعمر الطفل ما هياكل، ولكن انا لو حطيتها على طبق في مائده، على مائده الاسره، الطفل هيجي يحط صباعه ويدوق، هيبقى عنده حب استطلاع. أيوه. اللي موجود في ده، اللي موجود في الطبق ده. ليه الام ما تعملش كيكه في البيت وتحط فيها مثلا قطع الفواكه المجففه اللي عندنا من رمضان اللي فات، سواء كان اراسيا، مشمشيه، تمر، وتحط وتعمل للاولاد. أعمل عصاير مختلفة، أعمل الفراولة، كل ما العصير كان بيتي، كل ما كان غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات وحاجة طبيعية أنت عاملاها بإيديكي، يبقى أخذ مثلا عصير الفراولة وأعمله بشكل جزاف وكوباية ملونة وأديه للطفل. لازم برضو أنا كأم وأب أكون باكل الحاجات دي وشارك أولادي الأكل. بالضبط، يعني برضو أنا قدوة ليهم بالزبط. وزي بتناول هم هيتناول بالضبط. ثقافة الطفل بيتعلم بالنظرة يا أستاذة عادلة، مش بتلقي التعليمات. طفل ذكي جدا، لما يلاقي بابا وماما قاعدين وبيأكلوا مرة في التانية هو هيكتسب العادات الإيجابية دي منه. ما تكونش الأم عاملة هو عصير وقاعدة هي بتشرب في مشروب غازي مثلا أو بتشرب في أحد المشروبات المنبهة. وأنا عايزة أقول لحضرتك المشروبات المنبهة وخصوصا إن إحنا في فصل الشتاء دي بتزود الشعور بالبرد. أيوه. إنها بتعمل انقباض للأوعية الدموية، فبالتالي الدم ما بيوصلش للأطراف كويس، فبالتالي بيزيد شعورنا بالبرد. فمهم جدا إن أنا أعلم أولادي الشرب اللبن، الزبادي أحط عليها فاكهة، أحط عليها فراولة، أحط عليها موزاية كوباية الزبادي وديها للطفل. لازم يبقى أنا كده عندي فن وأطراف. والآن مع دعوة للاستقرار، دعوة لتأكيد المودة والرحمة، دعوة للم الشمل. للم الشمل. صباح الخير، دعوتي النهاردة للم الشمل. عايز أتكلم عن السلوكيات السلبية، السلوكيات اللي احنا بنشوفها في الشارع ما بتبقاش كويسة. طيب أنا عندي فكرة جميلة، طب ما تيجي نقعد مع بعضنا ونعمل يوم للم الشمل، نتكلم فيه عن أي سلوك شفناه مش إيجابي. إزاي؟ هنقعد مع بعض كأسرة ونقول في مثلا ظاهرة معينة مش كويسة، أي كانت الظاهرة دي، عايزين مثلا ما نسيبش ولادنا إن هم يتفرجوا على السلوكيات دي وما فيش حد ينصحهم إن ده شيء مش كويس. ما أقولش الشيء اللي مش كويس وما أقولش الحل البديل، لأ أنا أقول ده مش كويس والبديل بتاعه كذا. يعني أعلي صوتي، لأ مش كويس، لما أتكلم بهدوء أكتر اللي قدامي هيقتنع بكلامي أكتر ويفهمني أكتر ويبقى ليه عنده هينصت لكلامي أكتر. ما أنا أعمل لم الشمل وأنا بكلم ولادي وأعمل لهم يوم مثلا هنتكلم فيه عن النهاردة أو الظاهرة دي مثلا اتكلمنا شفناها الأسبوع ده، طب ليه يا ولاد حصل كده حصل كده؟ لا عشان مثلا كانت نتيجة 1 2 3، وأقول عشان أتحاشى أو أبعد عن الأسباب اللي أدت للسلوكيات دي أقولها وأقول البديل بتاعها. أعلم ولادي إن السلوك ده ما يتكررش، لما أمسك ولادي أو أقعد معاهم مثلا كل 15 يوم أعمل لهم لم شمل عن السلوكيات السلبية أو السلوكيات الإيجابية، أو أصحح معلومة عند ولادي شافوها بقى شافوها في إعلام، شافوها في شارع، شافوها في مع أصحابهم. لا أقعد كده زي زمان لما كنا بنشوف ونيس مسلسل ونيس، ده كان جميل جدا، كان بيعمل لهم اجتماع اسمه اجتماع يوم الثلاثاء، كان بيعلمهم فيه حاجات جميلة قوي بجد ده بيبقى ليه تأثير جميل قوي، لاني انا بلحق ولادي قبل ما السلوك السيء ده ياخدوا عنه فكرة ان هو عادي، ده حاجة عادية في المجتمع وممكن في يوم من الايام اشوف ابني كمان بيكرر نفس السلوك ده. لا انا اعمل لولادي قاعدة اسمها لم الشمل عن السلوكيات الإيجابية اللي هي أصلح بها سلوك اللي هو السلبي. لم الشمل يعني الحب، لم الشمل يعني الدفء، يعني التسامح، يعني نحافظ على العشرة الطيبة. كنت معكم دكتورة أميمة عبدالله، دكتوراه في الصحة النفسية والإرشاد النفسي جامعة عين شمس. حماية ووقاية لكل أفراد الأسرة مع هالة سالم. الدكتورة ساندرا محمد ناصر، أستاذ مساعد الأمراض العصبية كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا فندم. دكتورة ساندرا، التهاب النخاع الشوكي تعريفه إيه؟ التهاب النخاع الشوكي بيبقى بيجي في صورة ايه؟ ممكن المريض فجأة يحس انه مش قادر يحرك رجليه، يعني يبقى غالبا بيجي في الساقين، يعني بيجي في النخاع اللي هو في المنطقة الصدرية، وبيجي المريض مش قادر يحرك رجليه، مش قادر حاجة يحس بالبول، ممكن البول يحصل فيه احتباس وبعد كده ما يحسش بالبول تماما. ممكن النخاع برضو يحصل التهاب فيه في المنطقة العنقية، ده بيبقى أخطر لأن بيبقى فيه شلل رباعي، ممكن يأثر برضو على عضلات التنفس، فده بيبقى أصعب. ليه أسباب كتيرة، ممكن يبقى التهاب فيروسي، ودي حاجة زي الحاجات الموسمية زي اللي بيجيله التهاب على الصدر، ممكن يحصل التهاب على النخاع. ممكن يبقى نتيجة أمراض مناعية أخرى زي التصلب المتعدد، أو في مرض تاني اسمه الـNMO، حاجة شبه التصلب المتعدد بتيجي في النخاع، ممكن يجي نتيجة فيروسات زي مثلا الكبد الوبائي أو الكبد اللي هو الهيباتيتس سي. في أمراض مناعية زي الزئبق أو الحاجات التانية ممكن برضو تعمل، يعني في أسباب كتيرة. أسباب يعني هل الوراثة بتكون عامل من عوامل الإصابة؟ في بس قليلة جدا، في بعض الناس ما بيبقاش النخاع كله، بيبقى في مناطق معينة أو التراكت أو المسار بتاع الأعصاب الحركية مثلا، دي ممكن تتأثر، فبالتالي المريض يبتدي يحس بتيبس في الساقين ومش عارف يمشي، نتيجة دي حاجة وراثية إن هو حصل ضمور في النخاع أو في المخ برضو الأعصاب الحركية. في أي مرحلة عمرية ممكن بتكون الإصابة أكثر بالتهاب النخاع الشوكي؟ كل الأعمار، من أول الأطفال للشباب للشيوخ، لأن دي بتبقى على حسب مناعة البني آدم. إحنا بنعالجها أو يعني أكيد في مستشفى الأطفال بيشوفوها، إحنا عندنا في القصر العيني بنشوفها كتير، والصراحة ملوش سن معين، يعني من أول المراهقين لحد الشيوخ. التشخيص بيكون عن طريق تشخيص بيبقى كلينيكي، المريض فجأة بيجي بشلل نصفي، غالبا الشلل الرباعي بيبقى أقل شيوعا، بيبقى احتباس في البول، بيبقى ألم في منطقة الظهر، وساعتها لازم نعمل بسرعة أشعة علشان خاطر نتأكد ان مفيش مشكلة كسر مثلا في الفقرات، تجمع دموي، ساعات بيبقى فيه مشاكل في الأوعية، مشاكل وراثية في الأوعية او تمدد في الأوعية، تعمل نزيف جوه المنطقة اللي هي القناة اللي حوالين النخاع تعملها. فلو طلع في الآخر ان هو التهاب في النخاع او ما لقيناش حاجة في الأشعة، على طول بنبتدي العلاج. العلاج بيكون عن طريق ايه؟ غالبا بيبقى كورتيزون بكميات، عن طريق الوريد بكميات كبيره، لو ما حصلش تحسن بنعمل جلسات فصل بلازما، وفي بعض الاحيان بندي اي في جي او اجسام مضاده ضد الاجسام المضاده. دكتوره، يعني المصاب بيكون مرض مزمن، يعني بيستمر معاه بقيه حياته، ولا ممكن يشفى تماما ويكون انسان طبيعي؟ ممكن يشفى تماما لو احنا اتحركنا بسرعه ودينا العلاج بسرعه، ممكن يشفى تماما، بس هي بتعتمد على درجه الضرر اللي حصلت. يعني مش كل واحد بيجي له التهاب زي التاني، مش كل واحد زي الالتهاب الرئوي، في ناس بيجي لها التهاب رئوي بتموت، في ناس بيجي لها التهاب رئوي بتخف وتبقى زي الفل. يعني ايه العامل المؤثر في كده؟ على حسب مناعه الشخص، وعلى حسب الفيروس اللي جاله، وعلى حسب درجه الضرر، ليها عوامل كتيره جدا، بس في ناس بتشفى تماما ترجع طبيعيه تماما، وفي بعض الناس للاسف بتفضل عندها مشكلة الشلل النصفي. طبق شهي على مائدة الأسرة المصرية، تقدمه لنا الشيف أماني العمري. صباح الخير على كل أفراد الأسرة في كل مكان. النهاردة إن شاء الله أنا هقدم الشيش كفتة. طبعا اللحمة المفرومة بيتعمل منها أنواع كتير وأصناف كتير، فإحنا النهاردة هنعمل منها طبق جديد اللي هي الشيش كفتة. هنقول المقادير: نص كيلو لحمة مفرومة، هزمة بقدونس مفرومة، فلفل ألوان، بصل مقطع مكعبات كبيرة، طماطم مقطع مكعبات كبيرة، ملح، فلفل، بصل بودر، توم بودر، جنزبيل، كركم. توابل كفتة، لو عندي توابل كفتة، ما عنديش توابل كفتة أنا يعني بكتفي بالتوابل اللي عندي. 2 بصلة مقطعة صغيرة أو في الكبة. هنقول المقادير مرة تانية: نص كيلو لحمة مفرومة، حزمة بقدونس مفرومة، فلفل ألوان، بصل مكعبات كبيرة، طماطم مكعبات كبيرة، ملح، فلفل، بصل بودر، توم بودر، جنزبيل، كركم أو توابل كفتة. 2 بصلة مقطعة صغيرة في الكبة. الطريقة: في بولة هنوضع اللحمة المفرومة وضاف إليها جميع التوابل والبصل المفروم في الكبة أو نقطعه قطع صغيرة لو ما عنديش كبة. هنقلبهم كويس قوي مع معلقة البقدونس المفرومة. هنكورهم كور صغيرة في حجم عين الجمل. بعد كده أكون مجهزة الأسياخ الشوي أو عيدان الخشب. وعايزة أقول لو أنا هعمل في عيدان الخشب ياريت ننقعها في المية شوية. لما بننقعها في المية شوية بنطريها لأنها بتشرب شوية مية لأن ده خشب مادة حية بتشرب المية فبتبقى سهلة عليا وفي نفس الوقت ما تتحرقش لما أشويها. الخشب ما يتحرقش لما اشويه. بعد كده هبدا اسيخ الكفته اللي عندي. احط وحده كفته وحده فلفل الوان وحده طماطم وحده بصل من اللي انا مقطعاه مكعبات كبيره. اول ما اخلص الكميه عندي كذا طريقه للشوي، يا هشويها في الشوايه العاديه او على الفحم او هدخلها الفرن في ساق الفرن او في صينيه الفرن لحد ما تستوى وهقدمها مع مكرونه او مع رز وطبق سلطة طبعا جنبيه وبالهنا والشفا. كانت معكم أمين الهنا. في ختام حلقة اليوم كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.